كشف الحجاب فلاحت الشعرات، ودنا الوصال فسالت العبرات، فترنمت كل القلوب بحسنها، وترنحت فاحمرت الوجنات، واستعذبت لغة الغرام بوصفها، فتمايلت بمديحها السادات. طربوا وطابت باللقى أرواحهم، كتموا فباحت منهم العبرات. شربوا بأقداح الصفا لما صفوا، غابوا فلاحت منهم حالات. نور على نور بفيض حبيبهم، فصفت لهم بمديحه الأوقات. فإذا دنوا نالوا المنى بوصاله، وإذا نأوا فقلوبهم جمرات. هو ذا النبي وهذه أنواره، هو ذا الرسول وهذه أسراره، هو ذا الحبيب وهذه آثاره، فاغنم فإن العمر ذا لحظات. أثر أثار الشوق في أرواحنا، فإذا تبدى تنجلي الظلمات. أثر تنال المكرمات بسره، فبسر طه تنزل البركات. شعر النبي فهم به متبركا، تأتيك منه بسره النفحات. فابن الوليد بسره هزم العدا، فله بناصية الهدى رايات. هي شعرة المختار فاحت بالشذا، فبطيبها تتعطر النسمات. طوبى لمن نال النجاة بمسها، من دون حائل استنار بلمسها. فهي الأمان من العذاب بقبره، وكذاك في الأخرى وذاك بسرها. وهي البشارة بالوفاة على الهدى، إن زلت الأقدام في حفر الردى. لا بد أن يهدى وإن طال المدى، وهو السعيد مآله الجنات. فكأنه شهد النبي بنومه، ببهي صورته وكامل وصفه، فتحققت لفؤاده الرغبات. هذا اعتقاد العبدري، هذا اعتقاد العبدري، وإنه حصن الشريعة، إنه منجات. يا شعرة المختار، يا شعرة المختار، يا قمر الدجى، أنت المنى مذ قد شجاني ما شجى. أنت المرام وأنت أنت الملتجى، أنت الغرام لذي الفطانة والحجى. من مس عينك جلده فلقد نجا، يا منهلا عذبا مرادا مرتجى. فمتى تروي مهجتي رشفات. نال المحبون الهنى بوصالها، وأنا حرمت ففي الحشا زفرات. هل لي بلثم أو بلمس عاجل، فعسى تزول بسرها الحسرات. فبطيبها الأرواح زاد حنينها، وبنورها قد زالت الكربات. فادعوا الإله بسرها متوسلا، فعسى تجاب بسرها الدعوات. يا سيدي يا خير من وطئ الثرى، كيف اعتذاري عن قصوري في السرى. والدمع من مر البعاد لقد جرى، لكن عذري أن عذري ذا يرى. بذر المديح تحصل الحسنات. إنا لكعب من علاك مفاخرا، فلقد رجوت بذا المديح جواهرا. أو صاغ كعب عذره بقصيدة، زهراء بانت بالجمال فريدة. فالعذر مني هذه الأبيات.